طيب الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكفار لو دعا الكافر ربه على وهلة لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو وش يقول يا اللي قدام؟ لا الأخ، أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبه؟ ها؟ للسماء، يرتفع قلبه للسماء، يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. واضح يا أخوان؟ ما الذي دله على هذا؟ الفطرة. وقد اجتمع به أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت لهم أمس أنتم في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب، يعني يجيكم الأرض ولا يا رب يمين ولا يسار؟ قالوا لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعون يا رب؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسنا، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل قبلة وأنت تدعو، أين قبلتك؟ الكعبة، ما هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.